الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا. قال وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبقيني بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب الطلاق في آخر كتاب الطلاق والمبتوتة والرجعة وغيرها. يقول رحمه الله حدثنا محمود بن خالد السلمي الدمشقي قال حدثنا عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها البتة. والبتة كما سبق أن قلنا تطلق على البتة يقول طلقتك البتة أو البتلة فتقع عليها الثلاث. إذا نوى مجرد طلاق وقعت الثلاث لأنها ظاهرة كناية ظاهرة فتقع الثلاث. إلا إن نوى أقل من الثلاث فيحلف يمين ثلاثة أيمان كما فعل الرسول بركان عليه الصلاة والسلام. وأما أو ويطلق كذلك على الثلاث المبتوتة وقال فلان بت فلان يعني طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو طلقها ثلاثا متتابعات طالق مثلا متتابعات كله واحد. أنه المسألة تسمى مبتوتة سواء بطلاق لفظا صريحا أو مبتوتة بطلاق كناية خفية كله واحد. يقال لها بتني فلان أو تقول هي بتت فلان أو يقول هو أنت طلقت منك أن نعم طلق والبتة إلى آخره. كل يطلق على الثلاث لفظا وعلى الثلاث كناية كل هذا يطلق عند العرب. فتقول فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة والصحيح أنه طلقها البتة بالكناية الظاهرة يعني طلقها البتة قال اذهبي أنت طالق البتة بهذا اللفظ. وإن كان ورد بعض الألفاظ أنها قالت طلقني ثلاثا بلفظ واحد فكله يسمى بتة. الشاهد أنه طلقها ثلاثا فجلست عند أحمائها ولكنها خرجت أخرجها الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتت بنفقة أعطوها نفقة شعير وكأنها سخطته. الحارث بن عمرو بن هشام إخوان الرجل أبو عمرو بن حفص وخالد بن الوليد وغيرهم من إخوانه أرسلوا لها نفقة شعير فسخطته واشتكتهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا نفقة لك ولا سكنة لأنه ما الذي يرجى بعد الثلاث شيء اللي يرجى ما يرجى شيء لا فرج ولا سعى ولا شيء ما يرجى شيء خلاص انتهت إلا بعد زوج وإصابة فلا حاجة أن تجلسي في بيته بعد الثلاث ما يمكن لأنك ما تحلين له بعد الثلاث ما تحل أن تجلس في بيته ولا يحل يرى منها حتى ساقها ولا عضدها ولا يدها ما يحل يرى شيء لأن صارت أصبحت أجنبية منه إلا بعد الزوج وإصابه إلا أجنبية خلاص فلا يمكن أن تجلس في بيته ولا ساعة واحدة فليس لها سكنة وليس لها أيضا نفقة كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول فاطمة فأتيت مشتكي للرسول فقال لا نفقة لك ولا سكنة ولا تفوتيني أو لا تسبقيني بنفسك يعني لا تزوجي نفسك. إن أتاك خطاب فآذنيني أولا قولي لي أول لأن له غرض عليه الصلاة والسلام يزوجها أسامة بن زيد هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها لما استعدت ثلاث حيض واستعدت في بيت أم مكتوم. وسبق أن قلنا أن الحديث اللي يقول أفعم جاواني أنت منسوخ بالحديث هذا، لأن هذا الحديث في الأمهات الست، حديث فاطمة هذا في الأمهات الست، أنه أمرها أن تعدد في بيت ابن أم مكتوم لأنه أعمى، وتضعين ثيابك عنده، وهو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا، وهو الذي يصير أميرا وخليفة للرسول على الأمارة بعدما يغزو الرسول أو يحج، يصير أميرا على الحج، ورجل صالح من الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد استعدت في بيته، فلما انتهت قالت يا رسول انتهيت من العدة خلاص اغتسلت عن الثالثة. قال ولكن أتاني معاوية وأتاني أبو جهم وأتاني معاوية وأبو جهم فقال أما معاوية فصهلوك يعني فقير، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتق، كناية أنه يضرب ضراب، وإلا فالعصا ما يصير على العاتق، لكن الرسول كنا أنه لا يضع عصاه دائما عصاه بيده يضرب النساء، فلا حاجة لك بهما، انكحي أسامة بن زيد. تقول فكرهت هذا الخبر الذي وقع علي من الرسول عليه الصلاة والسلام كرهته، لكن أمر الرسول مرتين أو ثلاث انكحي أسامة بن زيد. يقول فنكحته فاغتبطت به، صار النساء يغبطون فيه، وصار لي حظ كبير مع أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهل كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا الأحاديث اللي وردت عن فاطمة بنت قيس وأنها مثل الشمس ثابتة مثل الشمس، ومن أنكرها أو اجتهد اجتهادا فله اجتهاده، مثل عمر رضي الله تعالى له اجتهاد له اجتهاده، مثل عائشة رضي الله عنها اجتهدت لها اجتهادها، لكن أحاديث فاطمة بنت قيس مثل الشمس ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالها الرسول لا يشك مسلم أن الرسول قالها، وأنه أمرها أن تعتد بيت بن أم مكتوم، وأنه زوجها أسامة بن زيد بإجماع الصحابة، كل الصحابة تشهد بهذا، فلا حاجة إلى، إنما يجتهد من اجتهد له اجتهاده لا كما سيأتينا. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير السابق قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه. هذا السند كله مثل السند الأول، عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن فلان عبد الله بن مالك إلى آخره، وسناداته فاطمة بنت كلها من الأئمة الحفاظ الرجال الحفاظ الذي تثبت ثبوت حديثه مثل ثبوت الشمس مثل طلوع الشمس علينا، ثابت حديث فاطمة بنت قيس ثابت كل ما جاء فيه، ومالك هو أكثرهم حديثا، وهو الذي أتم حديث الذي أتى عن طريق مالك بن أنس رحمه الله. الشاهد أنها قالت أنها تسخطت الشعير وأخرجوها أحماء أخرجوها من بيتهم، فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أتت الرسول تقول قال لا تفوتيني استعدي في بيت ابن أمي مكتوم ولا تفوتين نفسك أو لا تسبقيني بنفسك، يعني لا تزوجي نفسك قبل أن تعذنيني. فلما استعدت وطهرت من الحيضة الثالثة أخبرت الرسول أن معاوية خطبها وأن بجهم خطبها، قال لا هذا وهذا ولكن انكحي أسامة بن زيد رضي الله عنه. تقول فنكحت أسامة فاغتبطت به ورزقني الله خيرا كثيرا وصرنا من أغنى أهل المدينة أنا وهو. نعم. الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي. انظر محمد بن كثير العبدي إمام حافظ، عن سفيان الثوري إمام حافظ، عن سلمة بن كهيل إمام حافظ، عن الشعبي عامر بن شرحيل إمام علامة زمانه وأفضلهم وامتيازهم في زمانه. قال حدثنا عن فاطمة بنت قيس. السندات كلها اللي تأتينا كلها من الرجال الحفاظ الأئمة، ما فيهم ولا واحد مغموز، ولا واحد من رجال السند. السندات اللي تأتينا هذه لا في البخاري ولا في مسلم ولا بداود ولا النسائي ولا بترمذي ولا بن ماجه ولا مسند الإمام أحمد ولا موطأ مالك، ما في رجال هذا السند أحدا يغمز مرة واحدة. وسيأتي الاعتراض عليه، هذا كلامي أنا، لكن الاعتراض اللي يأتي اعتراض على قصة فاطمة. تقول فاطمة بنت قيس لما وصل إلى أخاه الشعير سخطته كما ذكر مالك في السابق، فلما اشتكت على الرسول قال لا نفقة لك ولا سكنى، اخرجي لا نفقة لك ولا سكنى اخرجي. فخرجت من بيتهم وقال استعدي أولا في بيت أم شريك، وثم قال لا، أم شريك ينتابها أصحابي، يجون أصحابي يدخلون عندها ويشربون الشاه ويشربون قهوة ويشربون حاجة ويشربون يأكلون السليق ويأكلون السلك مع الدقيق ومع كذا. اعتدي استعدي في بيت ابن امي مكتوم، هذا لفظ البخاري، استعدي في بيت ابن امي مكتوم. تقول استعدت في بيته، لما انتهت اخبرته انها خطبت من رجلين، معاوية بن ابي سفيان وابي جهم بن عبد الشمس، فقال هذا سلوك هذا يضرب النساء، لكن انكحي اسامة بن زيد، مع انه ما خطبها اسامة لكن الرسول اختارها له، اختار أسامة لها انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ولكن كم كره يصير خير، يصير خير يصير ثمراته. تقول فاختبت به قبط النساء بسبب أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالخروج من بيت زوجها الذي طلقها فيه، طلقها البتة، فأمرها بالخروج. ويقول بعض العلماء إنها لسلطة لسانها، سلطة اللسان على أحمائها، فأخرجها الرسول عشان ترتاح ويرتاحون، هكذا قيل. فأخرجها الرسول من بيت زوجها وأجلسها في بيت ابن أم مكتوم لأنه أعمى، ولأن لها غرفة وحدها وهو له غرفة وحده، ويتضع ثيابك عنده. فلما انتهت من عدتها كما سبق أخبرته أن اثنين خطباها معاوية وأبا جهم، ولكن أسامة لم يخطبها، فقال هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، انكحي أسامة بن زيد. فلما حدثت فاطمة بهذا الحديث مروان بن الحكم أمير المدينة لمعاوية، معاوية هو الخليفة ومروان هو أمير له في المدينة. مروان يكون يعني يرى أن فيه شوية إهانة لمعاوية، يرى مروان ابن عمه معاوية وكلهم بني أمية وعيال عم، فيرى أن فيه إهانة، بعض الإهانة لمعاوية، معاوية في صحلوك والآن خليفة، لا مرسل ما في حاجة، يعني إنسان كان فقير ثم اغتنى ما في شيء، ما في حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه صعلوك، ووائل بن حجر لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب يا معاوية فقه لليمن، اذهب مع وائل بن حجر، لما مشوا إلى البر في الصحراء صار معاوية يمشي على رجوله ووائل على الناقة، يقول أنا ما أنا أمير أقيال، ووائل بن حجر يقول أنا أمير أقيال يعني أقول على أمرا، أنا ملك أمير أقيال، قال اردفني، قال لا أنت ما تردف مع الملوك، أنت ما تردف، ما أنت من يردف الملوك، انظر وائل بن حجر. ما اللي حصل؟ دارت الدنيا ودارت الأيام وصار مروان خليفة وأتى وائل بن حجر وافدا عليه، قال هاي وائل، هاي وائل أصلح اردف لك، قال زله يا أمير، انظر زله يا أمير المؤمنين، زله زلة يا أمير المؤمنين، قال أصلح أكون رديف لك يا وائل، قال زلة يا أمير لا تؤاخذني. وكان معاوية حليما حليما بشدة الحلم بعد، في غاية الحلم والكرم، فضحك وسمح له وأكرمه أيضا، مع أنه أساء إليه، ما تركب أنت، ما أنت من يركب خلف الملوك، ما أنت، أنت معاوية ما أنت من يركب. وهذه فاطمة تقول أنه صعلوك، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام معاوية صعلوك. فمروان كأنه كره هذه اللفة لمعاوية وخليفة، وكذلك عائشة كرهته، ما قصدها إخراجها من سكنها، وإن كان تأولت الآية هي وعمر ومروان تأولوا لا تخرجهن من بيوتهن، لكن هذه في المعتدة، في المعتدة لها رجعتها، وأما مبتوتة ثلاثا فلا حاجة تجلس في بيته، ما له لزوم تجلس، لأن ما في فرج ولا في مخرج، الفرج والمخرج اللي طلقها واحدة، فربما يجيب الله فرج ويجيب الله مخرج تعجبه في وقت من الأوقات ثم ينكحها فتكون عدة فتكون رجعة، هذا الفرج والمخرج. أما الثالثة ما هو الفرج؟ ما في فرج ولا مخرج، ولا تحل انظر إلى ساقها ولا إلى ظفرها مثل أجنبي حتى تنكح زوجا غيره، فأين الفرج وأين المخرج للمبتوتة ثلاثا؟ هذا فاجتهاد عائشة رضي الله عنها تظهر أنه لا تخرج لأجل الآية، لكن هي لا، ما تريد أن يهان معاوية، كذلك مروان بن الحكم ما يريد أن يهان معاوية، يعني كأن فيه نغزة أو فيه لمزة لمعاوية، وقالوا لا أن ربنا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن فلا يمكن نخرج أحدا، طيب لا تخرجون المعتدة التي لها له رجعتها، وأما مبتوتك ما له رجعتها، كيف تجلس عنده وهي لا تحل له ولا يحل أن يرى منها شيء، حتى بدنها حتى جسمها حتى ذراعها حتى يدها حتى كفها ما يجوز يرى، فكيف تجلس عنده وهي حرمت عليه خلاص إلا بعد زوج. فاجتهادهم لا لأجل أن يخرج ولا أجل الآية، اجتهادهم لأجل معاوية. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري. قال: وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. قال: ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن زؤيد حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا حديث فاطمة بنت قيس، إلا أن هنا لفظا انفرد بها أبو داود، وهي أنها آخر تطليقة، والصحيح كما في البخاري ومسلم أنه طلقها البتة. عاد البتة يكون ثلاثا بلفظ واحد، أو يكون البتة بلفظ الكناية الظاهرة: طلقتك البتة وتقع الثلاث. إذا نوى طلاق مجرد طلاق تقع الثلاث. أما أنه طلقها تطليقة واحدة كانت في آخر الطلقات، فانفرد بهذا الحديث أبي داود، ويمكن أنه انفرد به عبيد الله بن عبد الله. الشاهد يقول أبو داود رضي الله عنه: حدثنا خلاد بن مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن قال عبيد الله أرسل مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة نائبا لمعاوية بن أبي سفيان، وكان أميرا على المدينة، فأرسل قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس، قال: اسألها عن حديث اللي بلغنا أنها تحدث به، اسألها عنه. فسألها قبيصها وقال: يقول لك مروان ما هو الحديث اللي تحدثين به، وأنك طلقت ثلاثا، وأنك خرجت من بات زوجك، وأنه قال الرسول لك لا نفقة ولا سكنى، وأنك خطبت من فلان وفلان، وأنك نكحت أسامة بن زيد، إلى آخر القصة. فحكته جميع ما كان منها، جميع ما كان منها، وجميع مخاطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام، وجميع ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رجع قبيصة إلى مروان قال: لا، ما نترك كتاب الله. فلما بلغها انظر فقه المرأة فقيها، الصحابيات فقيهات رضي الله عنهم وأرضهن، لما قال: اسكنوهن من حيثكم وجدكم ولا تضارهن، إلى قوله: لعل الله يجعل بعد ذلك فرجا. قالت: أي فرج، أي فرج وأي مخرج، إذا طلقها الثلاث أي فرج وأي مخرج ترجى؟ يدها ما يجوز يشوفها، حرام عليه النظر اليدها والسماع إلى كلامها، أجنبية، فأي فرج وأي مخرج يرجى بعد الثلاث؟ ما في فرج، شوف الفقه. نعم، أي فرج مخرج، أي شيء يرجى بعد الثلاث، خلاص، مدام جسدها يحرم عليه، يدها تحرم رؤيته، وجهها شعرها يحرم عليه إلا بعد زوج وإصابة، فأي فرج وأي مخرج سيحدث؟ الفرج والمخرج بالواحدة. نعم، طلقها واحدة تجلس في بيته، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، يتغير قلبه من غضب إلى سكنى، يتغير قلبه من بغض إلى محبة، من كره إلى ود، إلى آخره، يشوف منها شيء يعجبه فينزو عليها كما كان من الأعراب، إلى آخره. الشاهد أن ما هناك فرج ولا مخرج لمن طلقت ثلاثا، سواء بلفظ واحد أو البتة الظاهرة بالكناية الظاهرة، أو تتابعت الثلاث جميعا، أو كانت آخر طلقة كما ورد، لكن هي صرحت بأنه طلقها البتة في أحاديث كثيرة كما في البخاري ومسلم، طلقها البتة يعني ثلاثا، أو أنها كناية ظاهرة واحدة منها. وأما قولها أنه آخر تطليقة فهذا من أحد الرواة هنا، أم عبيد الله وإلا معمر بن راشد، والحديث اللي في الصحيحين أنه طلقها البتة، ليس في غير هذا. الشاهد أنه أمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم، ثم بعد ذلك استعدت وأخبرت الرسول أنها استعدت، فقال: انكحي أسامة بن زيد، معاوية في كذا وكذا، وأبو جهم في كذا وكذا. والظاهر كما ذكر ابن حزم رحمه الله يقول ان قصد مروان وقصد عائشة وقصد عمر كلهم ليس قصدهم اخراجها من بيته، ولكن قصدهم ان فيه اهانة لانسان كان اميرا على الشام كله او كان خليفة في الاخر، يعني فيه بعض الغمد. معاوية الصعلوكي كلام رسال صعلوكي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والآن صار خليفة، كل الناس يخرجون من فقر ويصيرون خلفاء، ويجوز أن قصدهم الآية، لأن عمر رضي الله عنه قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة، عمر يقول لا نترك كتاب ربنا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحش مبين، فإذا لا تخرجوا من بيوت إلا صارت فاحدة أو زنتين أما ثلاث فأي خرج يأتي وأي مخرج يأتي، ما في، لازم تخرج، ضروري تخرج، لأنه لا يجوز لها البقاء في بيته، ولا يجوز أن يرى منها شعرها ولا يدها ولا وجهها ولا يرى منها شيء إلا بعد زوج وإصابة. نعم. قال صاحب شرط المنتهى رحمه الله في كتاب الحج: باب آداب دخول مكة وما يتعلق به ويسن دخولها نهارا. يقول الشيخ رحمه الله: لما انتهى من الفدية وأقسامها، وانتهى من المحظورات التسع وأقسامها، وانتهى من نية الإحرام وأن النية في القلب تكفي، لكن إذا تلفظت الإنسان بالتلبية فقد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن التلبية سنة، كونك تقول لبيك حجا أو تقول لبيك عمرة سنة هذا، لكن العمل على ما في القلب، تنوي عمرة أو تنوي حج بقلبك الإنسان، أو تنوي تمتع، تنوي قران، تنوي حج مفرد، كل هذا بالقلب، لكن تبينه بلسانك إذا نويت شيئا بينه بلسانك سنة، كونك تقول لبيك عمرة أو تقول لبيك حجا أو تقول لبيك تمتعا عمرة متمتعا بها أو لبيك عمرة وحجة، كل هذا من السنن تبينه وتلبي وتبين ما أكننته في صدرك، وإن شئت أن تشترط فاشترط وإن شئت لا تشترط فلا تشترط، أنت حر الإنسان. الشاهد أن الإحرام هو نريد أن ننظر إلى آداب دخول مكة، إذا أردت أن تدخل مكة ما هي الآداب وما هي السنن لتحصل لك يا الإنسان. نعم. سن دخولها نهارا من أعلاها أي مكة من ثنية كذا. يقول سن دخول مكة من أعلاها نهارا في النهار، يعني ما هو بالليل، تدخل مكة بالنهار إن استطعت، وإن دخلها بالليل هذه سنة، إن دخلتها في الليل ما في مانع، لكن السنة تدخلها نهارا لترى الأماكن المقدسة وترى البيت وترى المسعى وترى الصفا والمروة، لو تحج مرة ثانية وقد رأيتهم وتأكدت منهما فترى هذا وترى هذا بالنهار، بالليل قد لا يتبين شيء من هذا كله، فالشاهد بالنهار هو السنة، وإن دخلت ليلا فلا بأس ما في مانع نهارا، ويدخلها من باب بني شيبة كما سيأتي. نعم. ويسن أن يدخل مكة من ثنية كذا، افتح وادخل واغمم واخرج، افتح كذا فتحتين كذا وهي ريع الحجول هناك، مع ريع تدخل مع ريع الحجول للإنسان، واغمم واخرج كذا يعني حارة الباب والشبيكة هذه تسمى كذا، إذا أردت أن تخرج من مكة اخرج من كذا، وإذا أردت أن تدخل مع كذا فتحتين كذا وهي ريع الحجول. نعم. وسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كذا، والخروج من أسفل مكة يعني من ثنية كذا بضم الكاف وفتح الدال، يعني حارة الباب أو الشبيكة كلها يطلق عليها كذا، كانت جبل مرتفع ثم سهل، وهكذا كذا كانت جبل مرتفع وسهل الآن تمشي معه السيارات، فالشاهد أنت حر تدخل من هنا أو تدخل من هنا، لكن السنة أن تدخل من كذا من ريع الحجول، هذه السنة، لكن لو دخلت من كذا أو دخلت من هنا أو من المسفلة أو من أي مكان كان جاز صح. نعم. وسنة دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، وقال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. يقول الشيخ: ويسن إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام، المسجد الحرام محيط الأبواب، المسجد الحرام الذي لا يصح أن تجلس فيه الحائض ولا يصح أن يباع فيه ويشترى، يعني ما محاط بالأبواب، المحاط بالأبواب، لكن السؤال هنا المسعى الآن محاط بالأبواب فهل يعتبر من المسجد الحرام؟ تقول لا، المسعى ليس من المسجد، لأنه يجوز للحائض أن تطوف تسعى بين الصف والمروة وهي حائض، يجوز لها ذلك، إذا طافت بالبيت ثم استنكرت نفسها بدم فإنها تسعى بين الصفا والمروة، لأنه ليس ولو كان حبس بأبواب ليس من الحرم حتى الآن ما دخل في الحرم، إلا إذا حيطت المروة وحيط الصفا بأبواب أخرى غير هذه الأبواب قد يكون داخل المسجد. وأما الآن فليس هو من الحرم، إنما الحرم حدوده حد ما البناء الجديد، حدود الحرم ما قطعت المسعى الإنسان مع الأبواب الجديدة هذه حدود الحرم. فيقول الشيخ هنا في الأول في السابق كان فيه باب بني شيبة، كان سكة ضيقة تدخل الإنسان من السكة هذه على تسمى باب بني شيبة، وهنا باب العباس، وهنا باب علي، وهنا باب بني جمح، وهنا باب بني سهم، وهنا باب بني عدي بني تيم. فأسكك ضيقة ليس في أبواب، ما في أبواب، إنه سكك ضيقة تلفظ على الكعبة، تلفظ هذه سكك ضيقة يأتي من بيته ويمشي في السكة حتى يلفظ على البيت. البيت محيطه قريب 30 متر، محيط البيت عرضه 30 متر، ودائر ما يدور كما ترون. فالشاهد أنه إذا أراد أن يدخل يدخل من باب بني شيبة، هذا باب بني شيبة اللي عنده الآن بلاطات سود، هو باب بني شيبة اللي كان يدخل الناس معه. هذه من السنة، السنة تدخل من باب بني شيبة، وإن شئت دخلت من الآن حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. هذا ما ورد عن النبي ثابت، لكن هذه الشهون الفقهاء أتون بالأحاديث الحسنة والحسنة لغيرها، واللي ما سقط ضعفها ضعيفة، لكن ما سقط ضعفها ما اشتد الضعف، وإنما ثبوت ما ثبت عنا بشيء ورد إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة كما سيأتينا بين الركنين. ثم يطوف متمتع للعمرة، ويطوف مفرد للقدوم، ويطوف قارن للقدوم، وهو الورود. يقول الشيخ ثم يطوف متمتع للعمرة فقط ويسعى بعدها، يطوف بنية العمرة فقط، الحالة عمرة مفردة الحالة، ثم يسعى بعدها ثم يقصر ثم يحل الحل كله، وإذا صار نهار 8 أحرم بالحج وخرج إلى منى وإلى عرفات، هذا المتمتع. وإذا تمت شروطه 7 فعليه دم، المتمتع إذا تمت الشروط 7 فعليه دم. أما القارن فيطوف للقدوم بنية القدوم، وهو سنة، طواف القدوم سنة لا ركن ولا واجب، إنما هو سنة. فإن أراد القارن والمفرد أن يقدم السعي مع طواف القدوم جاز، تقدم السعي تقول أنا أخشى أنه بعد الحج يصير زحام أو شيء من هذا، نقول قدم السعي لك أن تقدمه، فتطوف القدوم وتسعى بين الصفا والمروة ولا تسعى بعد ذلك، ما تطوف إلا طواف الإفاضة فقط، بعد عرفة تطوف طواف الإفاضة فقط، السعي لا تسعى مرة ثانية. وإن شئت أن تؤخره السعي تؤخره إلى بعد عرفة فلك ذلك، أنت حر، المفرد والقارن حر، إن شئت أن تسعى مع طواف القدوم، وإن شئت أن تسعى تطوف طواف القدوم والسعي تؤخره إلى بعد عرفة، اختر لنفسك وارتح الراحة التي تفيدك الإنسان. الشاهد أن القارن هو الذي قارن بين الحج والعمرة، والمفرد الذي لبى بحج مفرد وحده، والمتمتع الذي أفرد العمرة ونوى أنه متمتعا بها إلى الحج. نعم. ويطبع السحبابا غير حامل معذور في كل أسبوعه، ويرمل في كل يرمل في كل يطبع ويرمل في كل أسبوع في الأسبوع، في الأسبوع 3 الرمل، والطباع في الأسبوع كله، الطباع إلا حامل معذور، يعني حامل طفل ولا بالطفل يقع على كتفي وكتفي مكشوف، أما ما في لزوم، لأنه سنة الرمل والطباع سنة، لكن إنها تطوف بإنسان وجعلته على كتفك الإنسان، تقول ما أنا كاشف من كتفي، حط الولد على كتفه وخلى الإحرام عليه، لأن الطباع سنة، إنما جرى الطباع كما مر حكمته، ما حكمة الطباع، تقول مرة في حجة في عمرة الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقاضي فيها قريش، أتى والطبع عليه الصلاة والسلام وأتى بالشرط عليه أن لا يأتي إلا بالسيوف فقط، بس رمح لا نبل لا، بس سيوف فقط بقرابها بأجفرة السيوف. فلما أتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودخلوا البيت الحرام خشوا أن يهاجموا من البيت من الحرم من قريش، يهاجموا لأنهم محاربون، فسن عليه الصلاة والسلام أن يجعل الرداء كلها الأرضية تكون تحت اليد اليمنى وتنسف على اليد اليسرى ويعلق السيوف بالرقبة من هنا والسيف يتدلى من تحت اليد اليسرى ثم إذا هاجم أحد أو جاءك أحد تمسك قضيب السيف ثم تمشعه السلة ثم تضرب من ضربك وتحارب من حاربك. يد اليمنى ما عليها شيء عريانة، اليد اليمنى عريانة لأنه الطبع، لأنك اطبعت يا الإنسان، والاطباع هو أن يعري الكتف مع اليد اليمنى، فاليد اليمنى عريانة ما فوقها شيء يستلها تمشع السيف تضرب من ضربك وهاجمك، لكن لم يحصل شيء الحمد لله، وطافوا آمنين وسعوا آمنين، لكنه صار سنة. لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع آمن ما كان وأحج ما كان مع الطبع، صار سنة الطبع عليه الصلاة والسلام، ورمل فصارت الثنتين سنة. الرمل أيضا لإغاظة المشركين، الرمل لأجل إغاظة المشركين، لأنهم قالوا يقدم عليك ناس، عليكم ناس هزلتهم حمى يثرب، أخذتهم الحمى صفر ما يقدرون يمشون، هزالة يمشي ويطيح يمشي ويطيح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه الخبر من السماء، قال رحم الله امرأً أراهم شدة من نفسه وقوة من نفسه. لما سمعوا هذا الكلام من الرسول هم من حينهم هم حماس، عندهم حماس، فصاروا يقفزون مثل السيوف مثل الأسود، يقفزون مثل الأسود. رأتهم قريش بهذا، قالوا سبحان الله تقول هزلتهم حمى يثرب وأنهم صفران، شوفوا شلونهم يقفزون مثل الأسود، والله لو يفلتون علينا يأكلون أكل بيديهم ما هو بسيوفهم. فالشاهد أن كل شيء يغيظ المشركين، كل شيء يغيظ المشركين حتى لو كان معصية تفعله الإنسان لأنه يصير طاعة، تنقلب المعصية إلى طاعة، كل شيء يغيظ المشركين وفي عزل الإسلام والمسلمين ينقلب حتى لو كان معصية يصير طاعة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطبع في العمرة في عمرة القضاء، واطبع في حجة الوداع، ورمل في عمرة القضاء، ورمل في حجة الوداع، فصار سنة، صار الاثنين سنة، الرمل في الطواف كله والاطباع بنت حر، الرمل في الطواف كله والاطباع أيضا في الطواف كله، الرمل في ثلاثة أشواط من الطواف والاطباع في الطواف كله. نعم. ويبتدئه أي الطواف من الحجر الأسود ويستقبله بوجهه ويحاذي بعضه بكل بدنه. يقول عاد من أين تبدأ الإنسان الرمل والاطباع والطواف، من أين تبدأ؟ تبدأ من الحجر الأسود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ من الحجر الأسود، وكان الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فقط، لكن لما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع جعل الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فصار سنة إلى يوم القيامة. فالطواف الآن والرمل إن شئت أن ترمي ثلاث أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، تبدأ بالحجر الأسود، ومتى تتيقن أنك حاذيت الحجر الأسود؟ إذا بان لك الركن اليماني هذا، اللائحة اللي فيها الركنين، وبان لك اللائحة الشرقية هذه، بان اللائحتين هكذا، بان هذا وهذا، فهذا الركن، فهذا الركن الأسود، ابدأ من عنده، وكبر وبسم إن شئت، بسم الله والله أكبر، في كل طوفة تقول بسم الله والله أكبر، كما ورد في النسائي ويقول بسم الله والله أكبر، هذا انفرد بها النسائي، البسملة انفرد بها النسائي رحمه الله، قال ويقول في كل طوفة بسم الله والله أكبر. نعم. ويسلم أي الحجر بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، فإن شق لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها، فإن شق فبشيء ويقبله، فإن شق أشار إليه بيده اليمنى أو بشيء ولا يقبله. عاد الطواف تقبيل الحجر الأسود يأتي بمراحل بمراتب، إذا كان استطعت أن تقبله الإنسان تضع شفتيك على الحجر الأسود بدون صوت، تضع الشفتين البراطم الشفتين تضعها على الحجر الأسود بدون صوت فاستضعها، ثم تضع يدك اليمنى أيضا كأنك تسلم على شخص، كأنك تسلم على يدك اليمنى وسطه وشفتيك بوسطه، تسلم على الحجر بهذه الصفة، هذا إن استطعت، وإما استطعت فبيدك، ما استطعت فبعصا، إذا وضعت يدك عليه فقبل يدك، ما استطعت تضع يدك ضع عصا وقبل العصا، ما استطعت لا هذا ولا هذا فلا يجوز لك أن تزاحم، وأشر من بعيد ولا تقبل شيء، لا يدك ولا عصا، إذا صار إشارة لا تقبل. أما الركن اليماني فإذا ما استطعت أن تستلمه بهذا الشكل تستلمه بيدك اليمنى بهذا الشكل بسم الله ثم تستلمه بهكذا. إذا ما استطعت هذا فلا تشر ولا تكبر ولا تبسمل, استمر في طوافك الإنسان. ومقول الفقهاء رحمهم الله فقهاء المذاهب قالوا ويستلم الركن اليماني ويقبله ويشير إليه قياسا على الحجر الأسود, هذا قياس مع الفارق, قياس مع هذا الحجر الأسود نزل من الجنة والحجر الأسود قبله الرسول وسلمه وقبله وسلمه بيده وأمسه بعصا وقبل العصا, فهذا قياس مع الفارق. إنما الحجر الأسود ما يقاس به الركن اليماني. الرسول عليه الصلاة ما فعل شيء من هذا مرة واحدة إلا الاستلام, إذا حذاه جعل يده اليمنى عليه ثم قال هكذا بسم الله الله أكبر هكذا. إن استطعت أن تستلمه بهذا الشكل ولا لا تكبر ولا تشد ولا شيء, استمر في طوافك يا الإنسان. نعم. واستقبله أي الحجر إذا شرع في الطواف وجهه وقال بسم الله والله أكبر, اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تستقبل الحجر بوجهك, الحجر الأسود تستقبله بوجه عند الابتداء, ثم تقول بسم الله والله أكبر, ثم تقول بالدعاء الوارد هذا وإن كان لم يثبت الدعاء هذا ما ثبت لكن ورد كما تسمعون, يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. لا بأس بذلك, جئت أن تقرأ الحديث اللي وردت ولو لم تثبت لكنها وردت تقرأها, وإن كنت حافظا للقرآن فاقرأ القرآن أفضل, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تعبد المتعبدون بأفضل مما خرج منه, اللي خرج من الله ما هو انفصل عنه كلامه تعالى وتقدس, كلامه انفصل منه, تكلم به وسمعه جبريل غضا طريا وسمعه الرسول من جبريل غضا طريا وسمعه الصحابة غضا طريا من الرسول عليه الصلاة والسلام, فكلام رب العالمين كلام انفصل عنه تعالى وتقدس, فما تعبد المتعبدون بأفضل مما خرج من رب العالمين وهو كلامه. فإذا كنت حافظا أو معك مصحف اقرأ القرآن وأنت تطوف بالبيت, فأفضل شيء تعمله وأنت تطوف أو جالس أو تسبح اقرأ القرآن الإنسان. فإن كنت لم تحفظ القرآن ولا تستطيع تقرأه سبح وهلل أو قل ما وردت, ستحفظ بعض الأحاديث أو بعض الأوراد اللي ورثت قلها لا بأس بذلك, أو سبح وهلل سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم, أنت حر هذا ولا هذا كل واحد. الشاهد أن الإنسان يذكر الله تعالى وتقدس في الطواف. نعم. ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل طائف ماشيا غير حامل معذور وغير نساء وغير محرم من مكة أو قربها, فيسرع المشي ويقارب الخطى في ثلاثة أشواط ثم بعدها يمشي أربعة أشواط بلا رمل. يقول الشيخ رحمه الله يبدأ بالشروط التي تشترط للطواف, الطواف بالبيت له شروط, لا يصح الطواف إلا بهذه الشروط الستة والخمسة, لا بد من هذه الشروط, منها أن لا تدور يا الإنسان وأنت تطوف, لا بد أن تجعل طوافك كله السبع سبعة الأشواط والركوة والكعبة عن يسارك على اليسار لازم, فإن التفت إليها ومشيت أو لقيت ظهرك ومشيت أو لقيت يمينك ومشيت بطل الشوط, بطل هذا الشوط, لازم تعيد الشوط هذا, الشوط هذا يبطل, فلا بد من إعادة الشوط الذي لعبت فيه الإنسان حتى لو زحمت وداروك الناس حتى تستقبلت الكعبة وأنت تمشي بطل شوطك اللي دورت فيه, لازم تعيده من الركب من الحجر الأسود, تعيد هذا الشوط من الحجر الأسود. فالشاهد أن له شروط خمسة, الطواف خمسة أو قال ستة, فأوله أن تجعل البيت الكعبة عن يسارك الإنسان, والثانية أن تبدأ من حجر الأسود لا تنقص عن الحجر الأسود, والثالثة أن لا تكم البيت كله, تكون طائف بالبيت كله فلا تطوف على الحجر هنا ولا تطوف على الشاذروان اللي هو الجدار الماسك فيه, لا بد أن تكمل الطواف على البيت كله كاملا وإلا ما صح طوافك الإنسان. نعم. والسؤال الرابع أن يكون طاهرا, أن تكون طاهر من حدث أصغر أو حدث أكبر, أن تكون طاهر من الحدث الأكبر وهو الجنابة أو الحيض, وأن تكون طاهرا من الحدث الأصغر وهو للنساء والرجال, لا يصح الطواف إلا بطهارة. نعم. والصلاة تصنع من الرمل حامل المعذور والنساء ويسن عاد من السنن الرمل وهو المشي الرمل تقابر الخطى تقارب الخطى بدون يعني ركض تقارب الخطى ثلاث مرات ثلاث اطواف والباقي الا اذا كنت حامل معذور حامل طفل ولا حامل حاجة ولا معك أمك ماشين بها ولا معك حريم لا ترمل لا في الصفا ولا في البيت لا ترمل لا في البيت ولا في الصفا حتى الصفا ما تسعى اللي معه نساء ما يسعى ولا يجري واللي معه نساء في البيت ما يرمل ولا يسعى ما هو سنة فيه فقد يكون بدعة إلى سعيت بالنساء الإنسان أو سعى أو رملت بالبيت ما يجوز للإنسان اللي معه نساء أن يرمل يركض ولا أن يطوه يسعى بين الصفا والمروة لا يجوز هذا للمعه نساء بس تمشي مشي الإنسان وبهدوء وبسكينة حتى تتم طوافك يا الإنسان نعم. وأيضا الذي أحرم من مكة لا يرمل والذي أحرم من مكة ما يرمل والذي أتى مكة ثم رمل في الطواف الأول ثم ذهب ورجع لا يرمل ولا يطبع نعم. ويقول طائف كلما حاز الحجر الأسود الله أكبر فقط لحديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر ويقول بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الشيخ رحمه الله ويمشي وكلما حذه الحجر الأسود يقول الله أكبر فقط هنا يقول فقط لكن ورد في النسائي يقول بسم الله والله أكبر يقول بسم الله والله أكبر كلما حاذ الحجر الأسود حتى تنتهي الإنسان آخر شوطة آخر شوط عندك تقول الله بسم الله والله أكبر ثم تمضي إلى المقام إبراهيم تصلي فيه فالشاهد أن كل الأسبوع تكبر إذا حاذيت الحجر الأسود والدعاء الوارد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين بين الركنيماني والحجر الأسود هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كل طوافه السبع نعم. ولا يجوز الطواف عن حامله أي المعذور إلا إن نوى حامل الطواف وحده أو نويا جميعا عنه عاد هنا مسألة تجري مع كثير من الناس ولا يعرفونها قد يفعل هذا جهلا منه أو نسيانا ويشاهد أنك إذا كان معك أطفال الإنسان فأول ما تبدأ بنفسك في الطواف تنوي عن نفسك في الطواف ثم تطوف عن ولدك ثم تطوف عن بنتك إذا كانت مع اثنين فأكثر أول تطوف عن نفسك الإنسان وإذا كملت الطواف عن نفسك تطوف عن ولدك سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر كل واحد تفرده بطواف على حدة فإن طفت به محمولا ونويت نفسك صح عن نفسك والولد ما له شيء الولد ما طفت عنه إلى الآن أو نويت عن الولد ففيه خلاف هل يقع عن الولد ولا عن نفسك أو نويت عنكما عنك وعن الولد فلا يصح لا عنك ولا عن الولد والشاهد أنه لا بد من حامل الولد أن يطوف لنفسه وينوي لنفسه أولا ثم يأتي بالولد ويطوف به ثم يأتي بالولد الثاني ويطوف به إلى آخره في كل المناسك هذه لازم تبدأ بنفسك وتنهي ما عليك من الواجبات ثم تبدأ بوكيلك بعد ذلك نعم. وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء كصلاته إليها أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية توجه الإجزاء. يقول وإن طاف على سطح المسجد السطح هذا حق المسعى تطوف عليه الإنسان وتسعى عليه جاز لو سعت عليه أو طفت عليه من الزحام تطوف عليه لأن المحل هذا امتلأ ما عاد لك مكان تطوف الإنسان فخرجت إلى الطابق الثاني أو الثالث أو نفس المسعى أو الطواف فوق وطفت أجزاءك أو طلعت إلى السطوح فوق وطفت طواف ثم سعيت بعد ذلك عند السعي أجزاءك هذا كله عند المشقة إذا كان هناك مشقة يجزئك الإنسان عنه كله نعم. ويجزي طواف في المسجد من وراء حائل لا خارجة ويجزي الطواف من وراء حائل لا خارجة وخارج الحائل يعني إذا طفت الإنسان فيجوز أن يكون من دون الحائل أما تطوف الإنسان من وراء جدار ما يجزيك لازم تطوف من دون الحائل الإنسان هذا في البيت وأما السعي فلك أن تسعى كما ذكرنا كما سيأتي أحكام السعي نعم. لا خارجه أو منكسا أو طاف على جدار الحج أو على شذروان الكعبة. لأن الطواف له 5 شروط و6 شروط كما مرنا، فالشاهد أنه لا بد أن يستوعب البيت كله في الطواف، ولا بد أن يجعل الكعبة عن يساره ولا ينقلب يمنه ولا يسره وإلا يبطل الشوط اللي فيه، ولا بد أن يكون على طهارة، ولا بد أن يكمل 7 جميع ولا ينقص منها شيء. فإن زاد سهوا لا بأس، وإن نقص سهوا وأعاد كمل 7، فإن انتهى وخرج وشك هل تم 7 ولا 6، شك أنا ما أدري أنا طفت 7 مرات ولا 6 مرات ما أدري، وشكيت وخرجت فالطواف إن شاء الله صحيح والشك مرفوع. وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقول الشاعر وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبدي كل العبادات. إذا شكيت بعد فراغها توضأت الإنسان، ولما فرغت من الوضوء شكيت هل غسلت يدك اليسرى أو هل تممت واستنقذت أو هل غسلت رجلك اليمنى أو هل كذا، وأنت بعد الفراغ هذا كله لا تلتفت للشك مرة لأنه وسواس من الشيطان. أو طفت وشكيت هل طفت 6 وإلا 7 وإلا 6 ما تدري، خلاص انتهى وصحت العمرة أو صح الحج، طوافك صحيح ولا تلتفت للشك بعد الفراغ بعدما تفرغ من العبادات كلها لا تلتفت. كذلك الجمرات، شكيت رميت 6 ولا 7 ما تدري 6 ولا 7 وقد فرغت منها، لا تشك خلاص، الوسواس لا تأتي لهم، صح رمك وصح طوافك وصح صلاتك لو شككت، وصح مثلا وضوءك، كل شيء شككت به بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت إليه لأنه وسواس. لكن لو شككت به وأنت في نفس العبادة فلا بد من البناء على اليقين، لا بد من البناء على الأقل، شكيت هل طفت 5 أو 6 أو طفت 5 اجعلها 5 ابن على اليقين. وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، وعند طرو الشك وأنت في نفس العبادة طرى عليك الشك وأنت في نفس العبادة، وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل العبادات ابن على الشك وهو النقص، اليقين النقص. فإذا قلت أنا طفت 6 ولا 7 خلها 6، طفت 6 ولا 5 اجعلها 5، رميت الجمرات 5 ولا 6 اجعلها 5، فإذا توضيت أنا غسلت يدي ولا رجلي نقول لك اغسل، اغسل مرة ثانية، اغسل شكيت فيه اغسله الإنسان. أما بعد الفراغ فلا تلتفت إليه لأنه وسواس، بعد الفراغ وبعد انتهاك من العبادات لا تلتفت إلى الشك مطلقا. نعم. أو طاف طوافا ناقصا ولو نقصا يسيرا فلا يجزئه، أو طاف بلا نية، أو طاف عريانا، أو طاف محدثا أكبر أو أصغر، أو طاف نجسا. يقول الشيخ رحمه الله معددا لشروط الطواف، وهو أن يكون مستور العورة، وأن يكون متوضئا عن الحدث الأكبر والأصغر، وأن يكون كل البيت عن يساره، وأن يكون عن يساره البيت كله، وأن يستوعب البيت كله خارج يطوف عن خارج البيت، وأن يكمل 7 أشواط وإلا ما صح طوافه. الطواف له 7 شروط. عاد السعي هل هو مثله؟ تقول السعي لابد أن يسعى باتجاه واحد، لو سعى منكسا ما صح، لو تجي من الصفا تريد المروة على ظهرك ما صح السعي، لابد تجعل اتجاهك على المروة، تقف على الصفا وتأتي بما ورد ثم تتجه إلى المروة بوجهك الإنسان، لأنك تلقيه ظهرك الإنسان وتسعى وظهرك على المروة لا يصح هذا، لابد تتجه إلى المروة، تنزل من الصفا متجها للمروة ثم تنزل من المروة متجها للصفا وهكذا حتى تنتهي 7. نعم. ويبتدئه بقطع طويل، وإن كان قطعه يسيرا أو قيمت صلاة أو حضرت جنازة وهو فيه صلى وبنى، ويبتدئ الشوط من الحجر الأسود، ويبتدئ الشوط من الحجر الأسود فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه. يقول الشيخ هنا لابد من تكميل 7 أشواط، فلو قطعت هذه الأشواط بصلاة فرض وطال الفصل، طال فصل الصلاة من صلاة الفجر يطول الفصل بين الأشواط، تبتدي من الحجر الأسود، تبطل الشوط هذا وتبتدي من الحجر الأسود. فإن كان جنازة أو صلاة خفيفة أو شيء من هذا ولم يطول الفصل فلك أن تمشي من مكانك اللي وقفت فيه. وقفت مثلا عند المقام مقام إبراهيم، وقف بك السير عند مقام إبراهيم، ثم قالوا صلوا على الجنازة، وذهبت وصليت على الجنازة، تبتدي من مكان إبراهيم، مكان ما وقفت فيه تبتدي شوطك وتمشي. فإن كان صلاة طالت فإنك تبتدي من الحجر الأسود. نعم. فإن طال الفصل كثيرا بطلت الأشواط كلها، لازم تبتدي من الأول. نعم. قال ويعتد شوطا من الحجر الأسود فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه، وصار الفصل طويلا. بهذا الشرط أن يكون الفاصل بين الأشواط طويل فلا يعتد بالقطع هذا. أما جنازة فهي خفيفة، الله أكبر الله أكبر يأتي بها مكانها التي، لكن لو كان صلى صلاة صلاة فريضة فإنه يرجع من الحجر الأسود. نعم. فإذا تم طوافه تنفل بركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام. وإذا تمت الطواف تم سبحه بشروطه التي مرت علينا فإنه يأتي إلى المقام مقام إبراهيم ويصلي خلفه، فإن لم يستطع أن يصلي خلفه يصلي يمنه يصلي يسره يصلي في الحرم في أي مكان كان، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هنا هل هي من لأجل نصلي منه تبعيضية منه، أو أنها عنده بمعنى عنده؟ تقول لا، من هنا بمعنى عنده، يعني واتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى، فمعناه عنده يمين ولا يسار ولا قدام ولا وراء ما شئت، لكن الأفضل أن تجعله أمامك الإنسان، هذا هو الأفضل. إن استطعت أن تصلي ركعتين وهي سنة عندنا وعند الشافعية وبعض المالكية سنة طواف ركعتي الطواف، لأنها تركها كثير من الصحابة وترك كثير من الناس، وتصليها بالحرم أو تصليها خارج الحرم كل واحد. نعم. ويقرأ فيهما نقول يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص بعد الفاتحة، وتجزي مكتوبة عنهما. يقول إذا صلى بالمقام فإنه يصلي بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وهذه هي السنة في كل ركعتين تأتي بها من النوافل، كل ركعتين تأتي بهما من النوافل من السنة أن تقرأ سورتي الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، ثم تسلم. وإن قرأت غيرهما جاز، لأنها من السنة هذه. إن قرأت غير الفاتحة غير قل يا أيها الكافرون وغير قل هو الله أحد جاز، لكن غير الفاتحة لا، الفاتحة لازم تقرأ كل ركعة. نعم. ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا ليرى البيت، فيستقبله ويكبر ثلاثة ويقول ثلاثة الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول الشيخ فإذا انتهى من الطواف وجميع ما يأتي به من السنن ما يتعلق به من السنن حتى تقبيل الحجر الأسود، إذا انتهى من صلاة ركعتين عند المقام فالرسول ذهب إلى الحجر عليه الصلاة والسلام وقبل الحجر الأسود ثم خرج إلى الصفا، هذا مع الاستطاعة. فإذا لم تستطع فأن تخرج إلى الصفا من بابه، ثم إذا طلعت استقبل البيت وكبر ثلاثا كما فعل الرسول، وقل الأحاديث الواردة ومنها الحمد اللهم هزم الأحزاب، الحمد لله الذي هزم الأحزاب وأنشأ الكتاب أنشأ السحاب وأنزل الكتاب إلى آخره. فالشاهد أن الرسول كان يدعو بأدعية يقال إنها ما ثبتت، والصحيح أنها من الحسن، إنها من قبيل الحسن الأحاديث الحسنة، فيقولها الإنسان فوق الصفا ويقولها أيضا فوق المروة إذا سمع. فالشاهد أن السعي سبعة والطواف سبعة، هذا هو الشاهد. لكن هل يشترط للسعي كما يشترط الطواف؟ تقول لا، إنما السعي يشترط له أن تكون تستقبل المروة وأنت متجه، وتستقبل الصفا وأنت متجه، لكن تطوف على غير طهارة نعم، إنما يشترط له ستر الحورة فقط. أما الطهارة لو تطوف على غير طهارة تطوف حائض يطوف جنب جائز هذا. نعم. ويدعو بما أحب ولا يلبي، ثم ينزل من الصفا فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع، فيسعى ماشي سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول كما قال على الصفا. يقول الشيخ رحمه الله فإذا نزلت من الصفا وأتيت بالأوراد الواردة في الصفا ونزلت امش ماشي تمشي ماشي مشي مشي حتى تصل إلى الأميال الاثنين هذول الخضر اللي عندها لمبات الآن خضر لمبات زرق، فإذا وصلت إليه فاجري إن استطعت، إن استطعت وليس فيه زحام وليس يضرك أحد اجري الإنسان جريان خفيفا اجري مع السعي. يقول عائشة بنت جراد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى وإزاره الأسفل يدور من شدة السعي، إزاره عليه الصلاة والسلام الأسفل يدور من شدة السعي عليه الصلاة والسلام، فتسعى من الميلين الأخضرين اللمبتين الآن الأخضرين إلى الميلين الأخضرين هنا عند آخر باب السلام هنا، فتسعى الإنسان مع أن هاجر رضي الله تعالى عنها سعت من الصفا إلى الصفا، هاجر سعت من الصفا إلا حتى تعبت وصارت تمشي في الوسط وتجري في شوية وتمشي في شوية، لكن السعي تمشي من الصفا إلى الميل ثم تسعى سعيا شديدا ثم تجري، يعني جري ما تأذي نفسك، إلا اللي معه نسى فلا يسل له الجري، اللي معه نسى لا يسل أن يجري ولا يتحرك مرة واحدة، بل يمشي بهدوء وسكينة ويمشي هويان ويلقنه الدعاء ويلقنه القرآن، إلا إذا كنا حفاظا فتقرأ كل امرأة لنفسها، إذا كانت حافظة القرآن حتى في المسعى فالأفضل أن تقرأ القرآن الإنسان، فالمرأة إذا كانت حافظة تقرأ لنفسها والرجل يقرأ لنفسه وهكذا، إنما السعي للنساء ممنوع حتى ولو كان معهن رجال ممنوع، فتسعى من الميل إلى الميل من النقفتين الخضر الآن إلى النقفتين الخضر الآن هنا، ثم بعد تمشي مشي حتى تصل إلى المروة. نعم. ويشترط للسعي نية وموالاة ويشترط كونه بعد طواف ولو مسنونة. تقول عد من شروط السعي أن يكون نية تنوي السعي، تنوي نية السعي سواء سعي ركن من الأركان أو سعي عمرة ركن العمرة أو ركن الحج، لأن السعي لو تعبدوا به، السعي ما تعبدنا الله به إنما تعبدنا بالطواف، وليتطوفوا بالبيت العتيق، تكثر من الطواف بالبيت وتهديه لمن تشاء من أقاربك الإنسان إذا طفت بالبيت، أما السعي لا، فلم نتعبد فيه إلا بعمرة أو حج بس وغيرهما لا، ولكن من شروطه أن تستر عورتك الإنسان وأن تنوي السعي من الصفا إلى المروة، وأن يكون بعد طواف سواء كان قدوم أو وداع أو إفاضة، سواء كان قدوم أو وداع أو إفاضة واحد من الثلاثة يكون السعي بعده، أما تجي تقول أبطوف وأنت من أهل مكة مثلا لا قدوم ولا وداع ولا إفاضة وتقول بسعى معه فلا يصح، ما يصح لا طواف، الطواف في فيك أن تطوف طوف وأما السعي ما يصح، لأن الله ما تعبدنا بالسعي، فرأى أهل مكة ما يسعون قبل الحج مطلقا ولا يصح منهم، ما يمكن يقول أنا بخرج من بيتي بجيب